والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كان الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال التي يتطوع بها المتطوعون، وكانت له بين الأعمال ميزة عظيمة في إعلاء كلمة الله وفي حماية شريعة الله وفي الذود عن حوزة المسلمين وفي إخراج الناس من الظلمات إلى النور. رأى القائمون على الندوات والمحاضرات أن تكون مسألة الجهاد من جلة المحاضرات التي تلقى في هذا المكان المبارك، ولا سيما في هذا العصر الذي قل فيه الجهاد الصادق في سبيل الله وكثر فيه النزاعات الجانبية لأغراض ومقاصد أخرى، وقل من يهتم بذلك من الدول الإسلامية، وقل من يناصر من ظلم وابتلي من المسلمين بغزو الأعداء لبلاده. فالمحاضرة اليوم موضوعها أهمية الجهاد في سبيل الله، وسأتكلم على ما يتيسر وسأتكلم إن شاء الله على ما يتيسر في هذا الموضوع من الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية وما بينه أهل العلم في هذا السبيل. ينبغي أن يعلم أن الجهاد من أهم الفرائض الإسلامية، وأن الله سبحانه شرعه لفوائد جمة ولحكم كثيرة، منها أن فيه إعلاء كلمة الله عز وجل، ومنها أن فيه حماية حوزة المسلمين والذود عن كيانهم وبلادهم وثغورهم، ومنها أن في ذلك دعوة الآخرين من غير المسلمين إلى الدخول في دين الله وإيضاح ما لهم عند الله من الخير العظيم وما يحصل لهم في الدنيا من الفضل والخير على أيدي المسلمين. ولم يشرع الله الجهاد لمجرد الدفاع فقط كما يظنه بعض كتبة وبعض من ينتسب إلى العلم، فشرع الله الجهاد للدفاع والذود عن حيادة المسلمين ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور ولإعلاء كلمة الرب عز وجل ولفسح الطريق وتمهيد الطريق للدعاة إلى الإسلام والزائدين عنه والموضحين لمقصوده ومحاسنه. وقد كان المسلمون في أول الإسلام مأمورين بالدعوة فقط من دعوة الله عز وجل، ولم يفرض عليهم الجهاد لضعفهم وقلتهم، وكانوا في مكة مضطهدين، وقد آلى المشركون رسول الله عليه الصلاة والسلام وآلوا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، بل قتلوا بعضهم، ولم يزل عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله ويرشد الناس إلى ما خلقوا له من توحيد الله والإخلاص له، ويبين للناس بطلان الشرك وأن آلهتهم التي يعبدونهم بها باطلة، وأن الواجب عليهم توجيه القلوب إلى الله وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. والصحابة رضي الله وأرضاهم يتعلمون من نبيهم عليه الصلاة والسلام ويسمعون منه ما يدعو إليه، ويذهبون يرشدون إلى ما سمعوا من الخير سرا وجهرا، وإذا جهروا فقد يؤذى الكثير منهم بقلتهم وقلة أنصارهم. ثم إن الله جل وعلا شرع الهجرة لإظهار الإسلام ولإقامة دولة الإسلام ولنصر المسلمين وتأييدهم وإعلان كلمة الله في أرضه ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فتم ذلك والحمد لله. فهاجر النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر المسلمون إلى المدينة المنورة بعدما هاجر كثير منهم إلى الحبشة بسبب الاضطهاد العظيم الذي نالهم في مكة. فلما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة يتجمع عليه من شاء الله من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، أذن لهم في الجهاد، أذن لهم في الجهاد، ونزل في هذا قوله تعالى: وجه الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فالذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله الآية. فأذن لهم في القتال مجرد إذن. ثم لما زادوا وكثروا وصارت عندهم قوة ومنعة أمروا بالقتال، وأن يقاتلوا من قاتلهم وأن يكفوا عن من كف عنهم. وهذا طور ثاني من أطوار الجهاد. الطور الأول مجرد الإذن، والطور الثاني طور الدفاع والقتال ومن قاتل والكف عن من كف. لأن المسلمين في أول الهجرة ليس عندهم قدرة كاملة على غزو الناس وجهاد الناس وابتدائهم بالقتال، فأذن لهم أن يقاتلوا من قاتلهم وأن يكفوا عن من كف عنهم. كما قال عز وجل: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين بيت أخرى، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردت فتنكسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويطفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. فأباح سبحانه وتعالى لأمة القتال لمن قاتل، وأمرهم الكف عن من كف. وظن بعض الناس أن هذا هو أمر الجهاد وأن الجهاد استقر على هذا، وأن الجهاد إنما شرع للدفاع فقط. فالإسلام على زعم هؤلاء يقاتل من قاتل ويدافع فقط، ولا ينهض لقتال المجرمين وإخراجهم من الظلمات إلى النور والصبر على ذلك. وهذا غلط على إطلاق، وإنما الصواب أن هذا دور من أدوار الجهاد ودور من أقوال القتال في وسط الأمر. يقاتل المسلمون من قاتلهم، ويجاهدون من جاهدهم، ويكفون عن من كف عنهم. وهذا باقي إلى اليوم، هذا الحكم باقي إلى اليوم عند ضعف المسلمين وعند عدم قدرتهم على البدء بالقتال. ليس عليهم إلا هذا، أن يقاتلوا من قاتلهم وأن يكفوا عن من كف عنه. ثم إن الله جل وعلا فرض القتال فرضا وجعله على قتال أنه مفترضا، فقال سبحانه وتعالى: كتب عليه القتال هو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وجعل الجهاد فرضا علينا ولازما لنا، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. يعني فرض، فالجهاد فرض على الأمة الإسلامية فرضا مع القدرة، لأن الله قال: فاتقوا الله ما استطعتم. فرض على المسلمين القتال، جاءت الأوامر بالقتال والجهاد في كتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فصار بعد الإذن في القتال وبعد قتال من قاتل وكف عن من كف، صار بعد ذلك في طور ثاني وفي دور ثاني، وهو فرض القتال والجهاد مطلقة لمن قاتلنا ولمن لم يقاتلنا لإخراجه من الظلمات إلى النور، ولتمكين الإسلام في بلاده، ولإنقاذ النساء والأطفال مما هو عليه من الباطل والكفر، ولفسح الطريق وتمهيد الطريق لانتشار الدعوة الإسلامية بين الناس في مشارق الأرض ومغاربها. واشترى الله سبحانه من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فقال عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقال في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، ودا يحق في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فاشترى سبحانه وتعالى نفوسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فدل ذلك على أن المؤمن نفسه مبيع وماله مبيع، اشتراه المولى جل وعلا، اشتراه المولى جل وعلا، وفرض على المسلم الجهاد في سبيل الله عز وجل، وجعل نفسه مبيعة لله وماله لله. هذا ما بقي عذر في التأخر عن القتال والجهاد، فالأنفس لله والمال لله والجهاد في سبيل الله والثمن الجنة والنجاة من النار. وبين في آيات كثيرات أمره بذلك، فقال سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فجعل الفلاح معلقا بالتقوى والقربة إلى الله بطاعته والجهاد في سبيله، فدل ذلك على وجوب التقوى ووجوب التقرب إلى الله بطاعته وعلى وجوب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى كما كتب علينا. قال عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني الذين بشأنهم القتال كما بين أهل العلم، بخلاف النساء والأطفال فليس من شأنهم القتال، وبخلاف الرهبان في الصوامع والمشايخ العاجزين فإنهم ليسوا من أهل القتال. ولهذا بعد ذلك: وقاتلوهم، في نفس السورة البقرة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فغلب بذلك أن المراد قتال الكفرة الذي من شأنهم القتال، لا قتال من شأنه العجز عن القتال من النساء والصبيان والعجز من الشيوخ وباب الصوامع فليسوا من أهل القتال. وقال في الآية الأخرى في سورة الأنفال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. بين سبحانه وجوب قتالهم حتى تزول فتنة وهي الشرك بالله عز وجل، ومن ذلك افتتان الناس في دينهم وصدهم عن سبيل الله، ويكون الدين كله لله، ليس في عبادة لغيره سبحانه وتعالى، فليكون الدين كله لله وحده، لا يعبد معه صنم ولا قبر ولا جن ولا كوكب ولا ملك ولا نبي ولا صالح ولا غير ذلك، بل تكون العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فأمر أن نقاتلهم جميعا، فدل ذلك على أن القتال مفترض علينا، وأنه مجيء لجميع المشركين الذين من شأنهم القتال حتى يدخلوا في دين الله، وحتى يكون الدين كله لله وحده سبحانه وتعالى. وقال في الآية الأخرى جل وعلا في سورة التوبة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فبين سبحانه أنهم يقاتلون حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويتوبوا من شركهم، فإن ذلك خلى سبيلهم، ولم يقل أو يخفوا عن قتالهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ولم يقل سبحانه وكفوا عنكم أو كفوا عنكم، فدل ذلك على أن الأمر استقر على جهادهم حتى يعبدوا الله وحده، حتى يخلصوا من الشرك، حتى يتوبوا إلى الله منه، وحتى يلتزموا أحكام الإسلام والصلاة والزكاة وغير ذلك. وبالآية التي بعدها: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم الدين. فقاتلوهم وعذبوا الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويثبت على قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم سبحانه وتعالى. فأمر بالقتال المطلق، فدل ذلك على أن الدور الأخير هو القتال المطلق، وهو جهاد أهل الشرك، وهذا مكتوب علينا كتابة ومفترض فرضا، وهو فرض كفاية عند أهل العلم، إذا قام به من يكفي المسلمين صار في حق الباقين سنة مؤكدة وفضلا عظيما، بل في حق أفراد الناس وأفضل العمل المتضرع له. وأخبر عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أن الجهاد واجب على المسلمين، فقال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأسلحتكم. وقال: من مات ولم يغزو ولم حد يغزو بالغزو مات على شعبة من النفاق. فالجهاد أمره عظيم وشأنه كبير، وفرض على المسلمين مع القدرة، وإذا تركوه أثموا جميعا. فالواجب أن يقوم به طائفة من المسلمين من ذوي الكفاية تحصل بهم الكفاية، تحصل بهم الفريضة من جهاد أهل الشرك بعد دعوتهم إلى الله، وبعد إيضاح السبيل لهم، وبعد إقامة الحجة. وبين عليه الصلاة والسلام أن الجهاد أفضل الأعمال. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. فأقرها على قولها أنه أفضل الجهاد، أنه أفضل الأعمال. ولما سألته: هل آل نساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال في الحج والعمرة. فدل ذلك على فرضية الجهاد، وأنه في حق النساء الحج والعمرة، وأنهن لسن من أهل الجهاد للأعداء بالمال والنفس أو بالنفس فقط على خلاف، والمهم أنهن لسن من أهل الجهاد للنفس لأعداء الله لأنهن عورة وفتنة، ولكن من شأنهن الجهاد بالحج والعمرة، والجهاد بالمال يعم الجميع أيضا على ظاهر الآيات. وبين سبحانه وتعالى في آيات كثيرات فضل المجاهدين وما لهم عند الله من المنزلة العظيمة. وقال جل وعلا: أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم رحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالد فيه أبدا. هذا فضله جل وجوده سبحانه وتعالى أن أولئك المجاهدين لهم هذا الفضل العظيم. ولهذا قال: إن الله عنده أجر عظيم سبحانه وتعالى. فالمجاهدون لهم شأن عظيم. قال جل وعلا: لا يستوى المجاهدون في سبيل الله بأموال الله لا يستوى القاعدون من المؤمنين بأموال لا يستوى القاعدون من المؤمنين لا يستوى القاعدون من غير الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على قاعدة رجل. وكل وعد الله حسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما تراجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. هذا هو سبحانه وتعالى في فضل المجاهدين وأن لهم المنزلة العظيمة عند الله وأنهم لا يستوون مع القاعدين على الجهاد وأن لهم عند الله درجات عظيمة ومغفرة سبحانه وتعالى ولهم أجر عنده عظيم جل وعلا. وعلق النجاة من النار بالجهاد والإيمان وبين أن التجارة المنجية من عذاب الله هي الإيمان والجهاد. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمن بالله ورسوله وتجاهد سبيل الله في أموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. وبين سبحانه أن التجارة المنجية من عذاب الله هي الإيمان والجهاد، والجهاد شعبة من الإيمان وفضل من فروض الإيمان، ولكن نبه الله عليه من أعظم شأن، وإلا فالجهاد من جملة الإيمان. فأخبر سبحانه أن التجارة العظيمة المنجية لأهلها هي تجارة المؤمن المجاهدين. قال أدلكم، من الدال؟ الله سبحانه وتعالى، والدال لعباده والواصلة النبي عليه الصلاة والسلام ونزل عليه هذا الكتاب العظيم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمن بالله ورسوله وتجاهد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونه نصر من الله وفتح قريب بشر المؤمنين. هذا وعده لأولئك المجاهدين. بين سبحانه أنهم أصحاب التجارة المنجية من عذاب الله وأن الله أعد لهم مغفرة ومساكن طيبة في ذلك الكرام، ومع ذلك نصر من الله وفتح قريب في هذه الدنيا. المؤمنون الصابرون المجاهدون موعودون بالجنة والكرامة في الآخرة وبالنصر في الدنيا كما قال سبحانه وتعالى: وكان حقا على نصر المؤمنين. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وجهاد من نصر الله في سبيل الله لإعلاء كلمة الله من نصر الله. قال عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. والجهاد من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر فأنت تأمر المجاهدين بتوحيد الله والدخول في الإسلام هو الأعظم المعروف، وتنهاهم عن المنكر والشرك بالله وعبادة غيره وهو الأعظم المنكر. فالمجاهد آمر بالمعروف ناهي عن المنكر. فجدير بأهل الإيمان وجدير بأبناء الإسلام أن يشمروا عن سائر الجد وأن يشاركوا في الجهاد أينما كان بأنفسهم وبأموالهم، وألا يتأخروا عن ذلك إثارة للحياة العاجلة. جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليهم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قيل: يا رسول الله، أمن قلة بنا؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم منكم ويوضع في قلوب الوهن. إذا صلى وما الوهم؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. هذا يبين لنا أن أسباب تأخر المسلمين وأسباب طمع الأعداء ونزع المهابة مهابة المسلمين قلوب الأعداء، بين أن أسباب ذلك حب الدنيا وكراهة الموت، حب الحياة وملذاتها ونعيمها العاجل الزائل وكراهة الموت. فلهذا تقاعس عن الجهاد خوفا من الموت، والموت لا بد منه. الموت اذا جاء وقته رحل بصاحب، سواء جاهد او لم يجاهد، كما قال جل وعلا: اينما تكونوا يدركوا الموت ولو كنتم في رجل مسلم ورجل مشير. وقال سبحانه: قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. فالموت لا بد منه، جاهدت ام لم تجاهد. يقول الشاعر: ومن لم يمت بالسيف او طلب القتل مات بغيره، تنوعت الاسباب وموت واحد. فالاجال مضروبه ومحدوده، متى جاءت لم ترحل الا بصاحبها. فجدر بالمؤمن ان يموت ميته شريفه يحبها الله ورسوله ويرتب عليها الجنة وكرامة، أولى من ميتة عادية كموت سائر الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: تكفل الله بوجهه سبيله، والله بوجهه سبيله، إن توفى أمت له جنة أو يرده سالما نائلا ما نال من أجل الغني. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المجاهد سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد سبيله، كمثل الصائم القائم. وسئل عليه الصلاة والسلام عما يعدل الجهاد، فقال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد سبيل الله أن تصوم ولا تفطر وتقوم فلا تفطر؟ قال: يا رسول الله، يطيق ذلك. قال: أما إنك لو طولت ذلك لم تبلغ خبر المجاهدين. فالمجاهد له كامل عظيم وفضله عظيم. قال عليه الصلاه والسلام: ما من مكلوم يكرم في سبيل الله الا جاء يوم القيامه وكلمه يدمي اللون الدم والريح ريح المسك. والمجاهد كما تقدم يكون جهاده دفاعا، ويكون جهاده طلبا وابتداء لإعلاء كلمه الله، لا للرياء والسمعة ولا للغنائم والمال. لا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل يرى مكانه ويرى رياء، والرجل يقاتل حمية لقومه، من المجاهد في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هو في سبيل الله عز وجل. فمن جاهد لله وحده ولإعلاء كلمته فله عند الله المزيدة العظيمة، إن توفاه أدخله جنة، وإن رده مع ما نال ربه كريما ما إلى ما نال بأجل الغنيمة. فجدير بكل مسلم أن يهتم بالجهاد وأن يحرص عليه أينما وجد، وأن يساعد إخوانه المسلمين إيمانه ونفسه ولسانه والرد على أعداء الله والنصيحة لأولياء الله وتوجيههم وإرشادهم وتشجيعهم، كما في الحديث السابق: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأسرتكم. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. قال في الآية الأخرى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم من الحق. فالمجاهد بماله ونفسه له عند الله فضل عظيم، وهو المؤمن حقا. فجدير بالمجاهد أن يخلص لله وأن يبادر بما يستطيع من الجهاد بالنفس والمال واللسان، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. وعندكم الآن مجاهدون كثيرون في أفغانستان، إخوان لكم هناك مظلومون مبتلون، قد نزلت مساحتهم في جيشها الخفيف الكثيف دولة هي أكبر دولة، هي أكبر دولة وهي ألعن دولة، الدولة الشيوعية الصوفية، وفعلت ما فعلت من التقديم للنساء والأطفال وإحراق الزروع وإتلاف الأموال وقتل النفوس البريئة، لا لشيء إلا للطمع في البلاد والاستفادة من ثرواتها وخيرها والتوسع على حساب المسلمين في بلاد المسلمين. وفي أثيوبيا قتال عظيم وجهاد بين المسلمين وبين أعدائهم، الحكم الشيوعي الغاشم الخبيث هناك، فالمسلمون في الحبشة في أثيوبيا يقاتلون ويشردون في نفس أثيوبيا وأطرافها، وفي إرتريا التي هي تابعة لها بالحكم الفيدرالي المعروف، وفي الفلبين جهاد وقتال بين المسلمين وبين أعدائهم، وفي تايلاند بين إخواننا هناك في فطان وحولها مع أعداء الله البوذيين، وفي سوريا أيضا قتال عظيم عنيف بين المسلمين وبين الحكومة القائمة النصيرية المعروفة. هذه أنواع من القتال والجهاد بين المسلمين وبين أعدائهم، والمسلمون في أشد الحاجة إلى الذهب وإلى الدعوة الكلمة الطيبة وإلى الجهاد بالنفس. فجدهم بأهل الإسلام أن يعرفوا واجبهم ويبذل وسعهم في نصر أولياء الله وفي نصر المجاهدين في سبيله وفي تكثير ثوابهم وفي إعانتهم للمال والنفس والكلمة الطيبة التي تنصرهم وتؤيدهم وتشجعهم ضد عدوهم الغاشم. ثم من أهم الأمور أن يبدأ الإنسان بنفسه وأن يجاهدها لله، فإن جهاد النفس جهاد عظيم، وإذا صلحت النفس واستقامت صار جهادها للأعداء من أعظم الأسباب في نصرهم وتأييدهم، ومن أعظم الأسباب في استقامة حالهم وتوفيقهم لما فيه رضا الله ولما فيه نصرهم على عدوهم. فنحن في حاجة إلى أن نجاهد أنفسنا وإلى أن نشارك إخواننا في الجهاد. فالمسلم يجاهد نفسه، وإنما يجاهدها لله حتى تستقيم وحتى تؤدي الفرائض وحتى تدع المحارم، ومع ذلك لا يبخل بالجهاد في سبيل الله ليصل إخوانه المسلمين بماله ونفسه وكلمته الطيبة. فلا يشغله جهاده نفسه عن جهاده لأعداء الله، ولا يشغله الإنفاق فيما يرضي الله في بلده عن الإنفاق في سبيل الله في غير بلده إذا استطاع ذلك، ولا تشغله الدعوة إلى الله في بلده عن الدعوة إلى الله في غير بلده. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه يوم خيبر إلى اليهود قال له ادعوا إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خير الناس. وقال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يبين عليه الصلاة والسلام أن المقصود هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ليس المقصود سدهم، وليس المقصود نساءهم وذرياتهم، ليس المقصود أرضهم، ليس المقصود أموالهم، لا. ولهذا قال فوالله هو الصادق وإن لم يحلف عليه الصلاة والسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول الناس. فالمقصود من الجهاد رحمة الناس، رحمتهم وإنقاذهم مما هو من الباطل، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، إخراجهم من ظلمات الكفر والشرك بالله والعبودية لغيره إلى عبادته وحده، وإلى الدخول في عدل الإسلام وسعة الإسلام، وإلى الدخول في أسباب النجاة والسعادة. هذا المقصود. المجرمون الذين يقعون في الإسلام من أعداء الإسلام من المستشرقين وغيرهم وأذنابهم يرمون الإسلام ويقتلون في الإسلام بأنه يقاتل للمال وللسبي وللأرض وقد كذبوا واستروا. لم يقاتل المسلمون لهذا الغرض، ولم يذهبوا إلى الروم وإلى الفرس وإلى غيرهم لقصد بلادهم ولا لقصد نسائهم وأموالهم، لا، وإنما ذهبوا إليهم لإنقاذهم مما هو من الباطل، لإخراجهم من الظلمات إلى النور، ليعلموهم ويرشدوهم ما خلقوا له وما وجب عليهم، وليبلغوا دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام إلى الأمم، وآخرهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله إلى الأمة كلها، إلى هذه الأمة التي آخر الأمم رسول الله إليها. فالصحابة رضي الله عنهم حين ذهبوا إلى الروم وإلى فارس وإلى أفريقيا وإلى غيرها ما ذهبوا إليهم بالطبع في أموالهم ونسائهم وذريتهم، لا، ولكن ذهبوا إليهم ينفذون أمر الله، حيث قال جل وعلا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فهم ذهبوا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، كما قال جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالمسلمون يخرجون الناس من الظلمات إلى النور ويهدونهم إلى طريق النجاة ويشرحون لهم وسائل الحق وأسباب النجاة والسعادة حتى يأخذوا بها وحتى يخرجوا منه من الباطل والظلم والبلاء والفساد. قال جل وعلا قاتلوا لا يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرموا ما حرم الله ورسوله ولا يدينوا دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأمر بقتالهم بهذه الأسباب لأنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يدينوا دين الحق، فلهذا أمر بقتالهم ولا يحرموا ما حرم الله ورسوله، فلا يؤمر بقتالهم لأموالهم وسبهم، لا، ولكن لكفرهم وضلالهم وعدم إيمانهم وعدم تحريم ما حرم الله ورسوله وعدم دينهم دين الحق قتل. وهكذا المجوس وهكذا الوثنيون وهكذا كل كافر إنما يقاتل لعدم إيمانه ولعدم تحريمه ما حرم الله ورسوله ولعدم دينه من الحق ولعدم دخوله فيما جاء به رحمة الحق والهدى. فنحن نقاتل بهذا الأمر، نقاتلهم رحمة لهم وإحسان إليهم وإنقاذا لهم مما هو فيه من الباطل والضيق والحرج وكفر بالله سبحانه وتعالى. وهم بذلك إذا تركوا صاروا وقود النار، صاروا حطب النار. فنحن نقاتل المسلمين يقاتلونهم لإخراجهم من هذا البلد ولإنقاذهم من هذا البلد ولكن أعداء الله وأولياؤه والطائع في الإسلام أبوا إلا تشكيك في هذا الأمر والتدريس ولبس الأمور ورمي المسلمين بأنهم قاتلون للطمع في الأموال والأراضي والنساء والذرية. حاشا وكلا، هذا كلام باطل يقوله أعداء الله وخصوم الإسلام لتنفير من الإسلام. وإلا فأهل الإسلام أولا وآخرا إنما يقاتلون أعداء الإسلام لكفرهم وظلمهم وعدوانهم. ولهذا الحديث قاتلوا من كفر بالله وقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هم يقاتلون شركهم وكفرهم وظلمهم وعدوانهم. فإذا وجهت إليهم الدعوة وارشدوا وأقيمت عليهم الحجة ثم امتنعوا وأبوا حين يقاتلون حتى يدخلوا في دين الله أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها كاليهود والنصارى والمجوس، أما غيرهم فلا حتى يسلموا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الجزيرة من العرب ولم يعرض عليهم الجزية بل قاتلهم حتى يدخلوا في دين الله. وهكذا الصحابة قاتلوا بني حنيفة وغير بني حنيفة، قاتلوا أهل الجزيرة حتى دخلوا في دين الله ولم يعرضوا عليهم الجزية. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا عباد الأوثان ولم يعرضوا عليهم الجزية، وإنما عرضوا الجزية على اليهود والنصارى والمجوس، سن بهم سنة أهل الكتاب فأخذت منهم الجزية. وهذه الجزية فيها رحمة للجميع، وهي مال يضرب عليهم كل سنة على قدر أحوالهم وغناهم، يضربهم ولي الأمر نفعا للمسلمين وذلا للكافرين حتى يفكروا وينظروا لما يزعم هذا الذل وحتى ينقادوا بذلك إلى الدخول في الإسلام. هذا المال فيه إعانة لهم على الدخول في الإسلام، وفي رحمة لهم حتى ينظروا وحتى يفكروا لعلهم يعرفون أنهم في ضلال، ومن جملة ضلالهم أن يسلموا الجزية ويبقوا على كفر بالله عز وجل. فالمسلمون يستفيدون من المال في إعداد العدة وفي مواساة المسلمين وتأليف المسلمين وتأليف غيرهم من يرجع إسلامه، وهذا الذي تؤخذ الجزية ينظر لنفسه ويفكر كثيرا لعله يزيل عنه الذلة ولعله ينتبه لمصلحة فيدخل في دين الله حتى توضع عنه الجزية وحتى يكون أخا لنا له ما لنا وعليه ما علينا إذا دخل في دين الله. فالجزية هي خير له، دعوة لهم إلى الدخول في الإسلام وعون للمسلمين، فإذا دخلوا في الإسلام سقطت عنهم. وغيرهم سائر الكفار غير اليهود والنصارى والمجوس يدعون ويشرح لهم الأمر ويوضح لهم السبيل وتقام عليهم الحجة، فإن أجابوا الحمد لله هم إخواننا لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإن أبوا قاتلناهم واستعنا بالله عليهم سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم المؤمن فضل الجهاد وأن الجهاد رحمة من الله سبحانه وتعالى ويحسن منه إلى عباده. يقولون ليس هذا لنا بل يجب علينا أن نكف عن الناس، فإذا جاء الإسلام يدعو الناس إلى الحق ويبشرهم بالحق، وجاء دعاته يدعون الناس إلى الحق والهدى، وجاء المجاهدون في سبيل الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ولإنقاذهم وأولادهم ونسائهم من الكفر بالله، قالوا الإسلام دين القتال دين الدماء دين كذا دين كذا، حتى ينفروا عنه من أراد الدخول فيه وحتى يرموه بما هو براء منه، هو دين السلام ودين الإحسان ودين الرحمة ودين الهدى ودين التوجيه الخير ودين الدعوة الصادقة ودين الإنفاق والإحسان. لكن يقرؤون الحقائق ويلبسون على ضعفاء البصائر حتى ينفروا من الإسلام وحتى يرموه بما هو براء منه، وهو الأمر واضح في ظلم أعداء الله وفي تجنيهم على الإسلام وفي كذبهم عليه، وهم الظالمون وهم أهل العدوان وهم أهل الجرائم الذين يقتلون الناس قتلا ذريعا، من يقتل الشعوب والأمم الكثيرة بالسلاح الفتاك بالقنابل المهلكة بالطائرات التي تهلك الحرب والنسل والنساء والأطفال، لا لرحمة بالناس ولا لإحسان بالناس ولا ليخضع لهم الناس وليأخذوا بلادهم ويستفيدوا من ثرواتها وليجبروهم على خدمتهم وطاعتهم، ومع هذا لا يعدون أنفسهم مجرمين ولا ظالمين. وهذا غاية الضلال وغاية الإجرام وغاية الظلم. والمسلمون إذا جاءوا يعيدون ويدعون إلى الله لإخراج أولئك المساكين من الظلم إلى الظلمات إلى النور، لإنقاذهم لرحمتهم لرحمة نسائهم وذرياتهم، قالوا هذا عدوان وظلم وهذا دين السلاح ودين الدماء، كذبوا وكفروا بذلك. والمقصود من هذا كله أن نعلم أن الجهاد هو أفضل الأعمال المتطوع بها، هو فرض على المسلمين، فرض كفاية مكتوب عليهم لإنقاذ من يتسقط عن الباقين، وأن الواجب على الدول الإسلامية وعلى المسلمين جميعا أن يجاهدوا بأنفسهم وبأموالهم وبأسلحتهم، وأن يتقوا الله في ذلك، وأن يرحموا عباد الله، وأن يجتمعوا على الحق والهدى، وأن يتركوا أسباب الذل والهوان، وأن يوحدوا كلمتهم وصفوفهم ضد الباطل وأهل الباطل. هذا هو الواجب عليهم، نسأل الله أن يهديهم لذلك ويوفقهم لذلك وأن يصلح بال المسلمين وأن يمدهم بفضله وإحسانه وعونه وتوفيقه، ويبصرهم بدينهم ويفقههم فيه، وأن يعينهم على جهاد أعداء الله صدقا من قلوبهم وصدقا من أعمالهم، وأن يعيننا وإياهم من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ولا ريب أن من فكر في هذا الأمر بجد وإخلاص وصدق يعرف عدل الإسلام ويعرف إحسان الإسلام ويعرف فضل الجهاد، وأنه سواء قاتل مدافعا أو قاتل بادئا فهو في الأمرين محسن، ليس بمسيء ولا ظالم. الإسلام في جهاده فداء للدعوة والإخراج من الظلمات إلى النور والإحسان إلى الناس ولإنقاذ النساء والذرية والشيوخ والعباد المساكين الجهال، إخراجهم من الظلمات إلى النور إلى الإسلام والعدل والنور. لا شك أنه هو دين الحق وهو دين الهدى وهو دين الإحسان وهو دين القوة وهو دين السلام، لا دين سفك الدماء ولا دين الظلم والعدوان، وإنما يأتي سفك الدماء عند الحاجة عند الضرورة، وإلا فهو يبدأ بالدعوة ويرشد الناس ويؤلفهم ويقيم عليهم الحجة، ولا يقاتلهم إلا عند الامتناع وعند التعذر وعند عدم قبول الحق وعند عدم بذل الجزية من أهلها. فعند ذلك الإسلام حينئذ مضطر، المسلمون مضطرون إلى أن يجاهدوا. لماذا؟ لحماية حوزتهم ولتكفير جوادهم ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور ولتنفيذ أمر الله وتنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وللرحمة والإحسان إلى الضعفاء والمساكين النساء والأطفال الذين عاشوا بين أحضان الكبرة عاشوا من ضرب الضلال وصاروا إلى النار بعد ذلك. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد رأسا سلام الإسلام، فرأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. فما قيمة بعير قد دب سلامه؟ فالإسلام بدون جهاد قد ذهب سلامه وذهبت قوته وبقي ضعيفا ذليلا بين الناس، حتى يقام الجهاد وحتى تنشر راية الإسلام وحتى يقوم أولياؤه وأهله في الجهاد الصادق في سبيل الله عز وجل بالدعوة والجهاد الصادق لأنفسهم ولغيرهم. يبدأون بأنفسهم ويجاهدونها لله حتى يدعوا محارم الله وحتى يستقيموا على فرائض الله وحتى يقفوا عند حدود الله صدقا من قلوبهم وأعمالهم. هكذا يكون المؤمنون، يبدأون بأنفسهم، فإن الذنوب شر جن على الإنسان، الذنوب جند عليك مع عدوك ومن أسباب هزيمتك مع عدوك، فلا بد من أن تبدأ أيها المسلم بجانب نفسك وأن تجاهدها لله حتى تستقيم على الصراط السوي وحتى تدع محارم الله وحتى تكون صالحة للتقدم بين يدي الله للجهاد في سبيله والدعوة إلى سبيله. رزق الله جميع التوفيق والهداية وعاننا وإياكم وشهداء مسلمنا وسيئات أعمالنا ومن على المسلمين في كل مكان بالاستقامة والهداية والجهاد النفس بهذا الصادق والجهاد للأعداء بهذا صادقا في إخلاص لله ورغبة فيما عنده سبحانه كما نسأله سبحانه أن ينصر مجاهدي المسلمين في كل مكان ويجمع كلمة الحق وأن يرزقهم الإخلاص والفقه في دينه وأن يعيدهم من مكائد أعدائهم وأن يهدم أعدائهم ويذل أعدائهم وينصرهم عليهم ويجعلنا وإياكم من أنصار دينه والدعاة إلى أمينه اللهم إنه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. شكرا لسماحة الشيخ على هذا البيان والتوجيه وجزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. وجاء دور الأسئلة وكلما نتفق نبدأ بالأسئلة التي تتصل بالموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ضاع الجهاد في الأمة الإسلامية كما هو الآن فهل يجوز من أي فرد أن يجاهد أعداء الله من خلال جماعة قامة لتجاهد الفساد والكفار حسب ادعائها؟ هذا هو السؤال. نعم، إذا يتسم إلى راية قائمة في بلاده واستطاع أن يذهب يجاهد مع المسلمين جاهد مع المسلمين المجاهدين في أي بلاد لينصرهم ويعينهم. إن العدو إذا هجم على بلد من بلاد المسلمين وجب على الإسلام نصر المسلمين. إذا هجم العدو على أفغانستان وجب على المسلمين يجاهدوا مع المجاهدين في أفغانستان، وإذا هجم العدو على حبشة كذلك، وإذا هجم العدو على أي بلاد وجب على الإسلام لنصرة المجاهدين. إذا لم تكن هناك فئة تجاهد في سبيل الله من الأمة الإسلامية فهل يكون الجهاد فرض عين على كل مسلم؟ نعم، مع قدرة، فرض عين كما سمعت، مع قدرة كل واحد على يجاهد حسب طاقته لأن يرسل لله ويجاهد مع إخوانه في سبيل الله لنفسه قدر أو بماله أو بهما حسب المستطاع. مثل ما تقدم، نعم، لأننا فرض عين مع الاستطاعة لأنهم مهجوم عليهم وهم ليس لهم كفاية، يحتاج إلى المدد من إخوان المسلمين بالمال والنفس والدعوة إلى الله والكلمة الطيبة. نعم. هل فيه ما يدل على انتصار المسلمين على عدوهم وهم من أهل المعاصي كما هو الآن؟ نعم، قد ينصرون وإن كانت الذنوب خطر عليهم، ولكن قد ينصرون يعني خير من أولئك. المسلم مع المعاصي خير من الكفار لأن معه الإسلام الذي هو سبب النجاة، والمعاصي من أعظم الأسباب في دخول النار ولكن ليست مثل الكفر. فالعصاة قد ينصرون لأنهم أهون من أولئك وقد يخذلون بأسباب ذنوبهم، فقد جرى على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ما هو معلوم وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام وأعظم المجاهدين ومعه أولياء الله من الصحابة أفضل الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما عصى أصحابه الجبل الرماة لما عصوا وتأولوا وتركوا الموقف دخل المشركون على المسلمين ورائهم وصارت الهزيمة وقتل المسلمين. وقال الله في هذا جل وعلا: ولقد صدقهم الله وعده إن تحصونهم بإذنه لتقتلونهم. حتى إذا كانت الدائرة في الأول على الكفار من المسلمين، حتى إذا فشلتم وتنازعتم الأمر وعصيتم الذي ما أراكم وتحبون، يعني سلطوا عليكم كلام هذا ما لا سلطوا عليكم. وقال في الآية الأخرى: أولما أصاب المصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا الله قلهم عند أنفسكم، يعني أصابكم أنفسكم الذنوب والسيئات والمعاصي لأن الرماة تنازعوا وغشموا ثم تأولوا وتركوا الموقف وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم وظنوا أنها فيصلة لما رأوا في شافة الكفار ظنوا أنها الفيصلة وأنه انتهوا، فجاءوا ليأخذوا الغنائم، والرسول قد قال لهم لا تفرحوا مكانكم أبدا، ولو رأيتم من أنصرنا ولو رأيتم من العدو قد انكشف افرحوا مكانكم لا تفرحوا مكانكم. وأميرهم قال له هذا كلام، ولكنهم تنازعوا ثم أجمعوا أمرهم على شرط المكان، وظنوا أنهم أن العدو قد انتهى. فإذا كانت المعصية مع التأويل تضر المجاهدين وتسبب الهزيمة، فكان المعصية المتعمدة التي ما فيها تأويل من أعظم الأسباب للهزيمة. وكان عمر يكتب إلى جيوشه في الروم، في بلاد الروم وغيرها، في بلاد فارس، يكتب إليهم ويأمرهم بتقوى الله ويحذرهم من الذنوب، ويقول إن أخشى ما أخشى عليكم ذنوبكم فإنها جند عليكم، وإنكم لن تغلبوا من إلا، وإنما أخشى عليكم الذنوب والمعاصي. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتمكنه العدو بسبب معصية بعضهم، فكيف بحال غيرهم؟ نعم. القتال في هذه الأزمنة قتال من أجل تحرير الوطن أو الحرية، ما حكم هذا القتال وما حكم من قتل معهم؟ القتال أنواع، أحدها وأعلاها أن يقاتل لإعلاء كلمات الله، هذا هو الجهاد في سبيل الله، وهذا هو الواجب على كل من يقاتل، وإن كان يدافع عن وطنه فينوي بقتاله لإعلاء كلمة الله، لأن إخراج وطنه من أيدي الكفرة نصر لدين الله وللمسلمين، فينوي بقتاله إعلاء كلمة الله وتوسعة رقعة بلاد المسلمين وتكثير ثوابهم، لا مجرد الوطن فقط، ولكن المظلوم، المظلوم إذا قاتل دون نفسه أو دون بيته أو دون حريمه أو دون أولاده أو دون بلاده هو مظلوم، يعتبر شهيدا، لكن ليس هو المجاهد في سبيل الله. المجاهد في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا، لكن هذا يقاتل لأنه مظلوم للدفاع، هو مظلوم شهيد إن قتل إذا كان مسلما، ولكن إنما يكون مجاهدا له فضل المجاهدين إذا قاتل لإعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله العليا. فعرفت أن الجهاد أنواع، الجهاد الذي له فضل العظيم وجاء فيه الآيات والأحاديث، الجهاد الذي يقاتل صاحبه لإعلاء كلمة الله. وهناك أنواع من القتال والجهاد لا تكون بهذه المثابة، لأن قد يقاتل لحفظ نفسه لأنه تؤدي عليه يكون شهيدا يقتل، وقد يقاتل لأن تعدى أحد على حريمه وأهله فيقاتلهم للدفاع فإن قتل فهو شهيد مظلوم، وقد يقاتل لأن تؤدي على ماله فيقاتل للدفاع عن ماله فإن قتل فهو شهيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال يا رسول الله الرجل يأتيني يريد مالي، قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني قال قاتله، قال فإن قتلته قال فهو في النار، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد. فدل على أنه يقتل مظلوما دون ماله أو نفسه أو نسائه فهو شهيد لأنه مظلوم. وهكذا من يقاتل لإخراج كفرة من بلاده أو لإنقاذ بلاده التي ابتلت بالكفرة ولمساعدة جماعة على إخراجهم فهم مظلومون، لكن لا يكونوا المجاهدين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله في سبيل الله. هذا له هذا لون ولك لون، المقاتل الذي له شرف كامل وله فضل جهاد كامل من قاتل لتكون كلمة الله العليا، هذا المجاهد في سبيل الله الذي تعمه حاجه فضل الجهاد ووعد الله به المجاهدين. وهناك انواع من القتال وانواع من الجهاد يعتبر صاحبها مدافعا ومظلوما فيعتبر شهيدا من اجل انه مظلوم، لا من اجل انه جاهد قاتل في سبيل الله ولا انه جاهد في سبيل الله. نعم. اذا استفحل الشرك بالله في بعض البلاد وحكم الطاغوت فباي شيء يبدا الجهاد في هذه الحاله؟ يبدأ أولا بنصحة ولاة الأمور وإنشادهم إلى الحق وتبيين ما يجب عليهم من إقامة أمر الله وتحكيم شريعة الله حتى يرجعوا للرشد. فإن أبوا الاستمرار في أمر الله وعدم تحكيم شريعته فللمسلمين من حولهم من الدول الإسلامية المستقيمة المحكمة لشريعة الله لها أن تجاهد، وللقوة الداخلية للجيش والمسلمين الأقوياء الذين يستطيعون أن يزيلوا حكم هذا الشخص الكافر حتى يحلوا محله حكم الإسلام لهم ذلك. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم يعني يعرف الأمراء فتعرفون أنهم تنكرون، قالوا فلا نجاهدهم، قال لا ما قوله في الصلاة لا حتى تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. الجهاد يكون فرض كفاية إذا كان فيه جيش مسلم منتصر، أما الآن فهل الجهاد فرض كفاية أن يكون واجبا على كل مسلم علما أن الدول الإسلامية تتوزع من قبل أعداء الإسلام الملاحدة؟ الجهاد اليوم فرض عين مع المجاهدين، فرض عين وعلى الدول الإسلامية فرض كفاية، عليها أن تجمع قواها وأن تحكم شريعة الله في بلادها حتى تجاهد الإسلام. لكن كيف تجاهد في نفسها؟ تستحق أن تجاهد، فلا بد أن تجاهد في نفسها أولا وأن تبدأ بنفسها حتى تحكم شريعة الله وحتى تقيم أمر الله، ثم تجاهد من وراءها ممن كفر بالله عز وجل. والذي عنده قدرة ووجد مجاهدين صادقين يجاهدون لإخراج الكفار ولتثبيت المسلمين يجاهد معهم، فرض عليه مع القدرة. هل تقسيم الجهاد الآتي صحيح؟ هو جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد أهل الضلال والبدع والباطل والنفاق، جهاد الكفار والمشركين، هل هذا التقسيم؟ كله صحيح، جهاد النفس وجهاد العصاة الذي بعض من المنكر وجهاد المنافقين وجهاد الكفار والمعللين كله جهاد شرعي. نعم. جاء في الحديث من لم يجاهد أو يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من شعب النفاق، فما معنى هذا الحديث؟ كما سمعت لفظه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، والغزو هو الجهاد، معناه من لم يشارك في الجهاد ولم يحدث نفسه بذلك صار فيه شعبة من النفاق، لأن المنافقين من شأنهم عدم الجهاد، من شأنهم أنه ضد الإسلام وأهله، من شأنهم أنهم مع الكفار في الباطل. فالذي لا يغزو ولا يحدث نفسه بالغزو ما يفكر أن يكون مع المجاهدين، بل هو ساهي الله غافل، فيه شعبة من النفاق، لأن المنافق لا يحدث نفسه بالجهاد ولا يرى الجهاد، بل يرى ضد الجهاد، بل يرى قتال المسلمين، هذا شيء منافق. علمنا باضطهاد أعداء الإسلام للمسلمين، لكن الإذاعات الإسلامية تطبل وتزمر معظم وقتها فيما يخدم أعداء الإسلام ويغفل المسلمين عن واجبهم المقدس، فما هي نصيحتكم؟ نسأل الله أن له الهداية. لا شك أن الإذاعات اليوم في أشد الحاجة إلى الإصلاح والتطهير حتى تكون آلة توجيه وآلة بناء وآلة تعميد وآلة إخراج من الظلمات إلى النور، ويجب أن تطهر مما يضر الأمة في دينها ودنياها. هذا هو الواجب على جميع المسؤولين في الدول الإسلامية عامة وفي هذه الدولة وفي بلادنا خاصة، على جميع أن يجعلوا الإذاعات وسائل الإعلام يجب أن تكون وسائل صادقة وسائل صالحة، فتنشر الحق والهدى وتدعو إليه، ويجب أن تطهر من كل ما يخالف الإسلام حسب الإمكان، لأن هذا نوع من الجهاد ونوع من الدعوة إلى الله عز وجل لإنقاذ الناس ما هم من الباطل ولإخراجهم من الظلمات إلى النور ولتبصيرهم في دينهم وتوجيههم إلى الخير. وسائل الإعلام في الحقيقة أنها سلاح عظيم، سلاح فتاك، يوجه إلى الخير نفع الناس ويوجه إلى الشر ضر الناس. فوجب على الدول الإسلامية كلها أن تطهر وسائل إعلامها وأن تتقي الله في نفسها وأن تحكم شريعة الله وعلى دولتنا وهي الدولة الإسلامية القائمة الرائدة، وينظر الناس إلى كل مكان، عليها أن تكون أسبق الناس إلى كل خير، وأن تحرص غاية الحرص على تطهير وسائل إعلامها من كل ما لا يرضي الله عز وجل، وأن تكون باجلة وسعها في كل ما ينفع المسلمين، وفي كل ما يبصرهم بدينهم، وفي كل ما يعينهم على أداء واجبهم حسب الطاقة والإمكان أيضا. وقد بذلت جهودا كبيرة مشهورة جزاه الله خيرا، ولكن مطلوب منها أكبر وأكبر، لأنها الدولة الوحيدة التي ترجع بعد الله لهذا الأمر، وعندها بحمد الله من القدرة ما ليس عند غيرها، وعندها من العلم والبصيرة، وعندها من الدعاة والعلماء من يعين على هذا. نسأل الله يوفق الجميع لما فيه رضا ولما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يوفق حكومتنا ورجالها والعالم فيها لكل ما يرضي الله ويقدم لديه، ولكل ما فيه نصر دين الله وإقامة شريعته في أرضه. ما صحة حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر؟ قيل وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال هو جهاد النفس، والأصغر هو القتال. هذا قول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله بعدما رجع من غزوة تبوك، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وفسروه بأن المراد هو جهاد النفس والجهاد الأكبر، وجهاد الكفار والجهاد الأصغر. ولكن بين أهل العلم ابن القيم رحمه الله وغيره بينوا أن هذا الحديث ضعيف وأنه لا يصح، وأن الجهاد الأكبر هو جهاد الأعداء، وجهاد النفس هو الأصغر، ولكنه أصل لجهاد الكفار. أصل جهاد النفس أصل أصيل، إذا استقام جهاد الكفار. الواجب على أهل الإسلام يبدأ بأنفسهم ويجاهدها لله حتى تبرأ من العيوب ومن الذنوب التي قد تضرها وتهلكها وتصدها عن جهاد أعدائه. ولا شك أن الجهاد الأكبر هو جهاد أعداء الله بالسيف والسنان والحجة واللسان. نعم. عندي أخ عاصم متهاون في العبادات ولا يقوم لها، ويغرس في الخارج ويضع نقوده في البنوك، ولقد أخذ هذا الإنسان وقد أخذت منه ملابس، فهل يجوز لي لبسها وهي تعتبر محرمة علي أم لا؟ له أخ يدرس الخارج ولا يصلي. إنسان عنده أخ عاصم متهاون في العبادات ولا يقوم بها، ويدرس في الخارج ويضع نقوده في البنوك هناك، ولقد أخذ هذا الإنسان من هذا الأخ ملابس، فهل يجوز لبسها وهل تعتبر محرمة عليه حيث اشتراها من ماله الموضوع في البنوك؟ لا حرج عليه، لا حرج لأن أهل الهدية من الكاهر والانتفاع بها والاستفادة منها لا حرج فيه، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بعض الأحيان قبل الهدية وفي بعضها رد الهدية، إذا كان في ردها مصالح كأن يكون في ردها تنبيه له وهجر له وبيان أنه ليس أهلا لأن يقبل منه، هذا من باب الدعوة، من باب إنكار المنكر، من باب الهجر لأهل المعاصي وكفر بالله عز وجل. وإذا أخذها من باب التحريف أو دعت الحاجة إلى أخذها لمصلحة عامة أو لأسباب أخرى فلا بأس، إلا إذا علم أن هذا المال بعينه حرام، وأنه جار كونه البنك فلا يكون حرام بمجرد كونه البنك، لأن البنك يكون فيه الحلال ويكون فيه الحرام. المال الذي لا يرابى فيه ليس بحرام، ولو كان في البنك وديعة يؤخذ ويسترده صاحبه وهو ماله، إنما يحرم عليه أن يعامل فيه معاملة ربويه. فإذا جاءه مال من قريبه أو صديقه وهو لا يعلم حقيقته فله أخذ، أما إذا علم أنه مال فلان وأنه مقصود من فلان أو أنه ثمن خمر أو أنه ربا فلا يأخذ، أو جاءه من إنسان يستحق الهجر ينبغي يهجره، كالذي لا يصلي إما يهجر ولا يدعى وليمة ولا تجاب دعوته ولا يسلم عليه، لأنه وجه كافر ويجب أن يهجر، وأن لا تقبل منه دعوة إلى وليمة، وأن لا يدعى إلى وليمة، وأن لا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام حتى يعود إلى رشده وحتى يتوب إلى الله من ضلاله وكفره. هذا هو الواجب، إلا إذا كان هناك مصالح إسلامية ينبغي أن لا يهجر لأجل مصالح إسلامية تتعلق به بكونه أميرا أو غير ذلك ممن يكون في عدم هجره مصالح المسلمين تقرأ على يديه. لماذا لم يكن جمع الدراهم علنا في هذه المملكة حفظها الله من كل شر ظلما، ظلم القتل الجماعي في رجال ونساء وأطفال في سوريا؟ هذا لأسباب سياسية يعلمها ولاة الأمور، نسأل الله يوفقهم ويصلحهم ويهديهم ويهديهم. نعم. هل هناك آية أو حديث صحيح ينص صراحة على تغطية وجه المرأة؟ وما صحة حديث أبي داود عن أسماء بنت أبي بكر اللي وردت أسماء؟ الأدلة على الحجاب كثيرة، ومنها قوله جل وعلا في سورة الأحزاب: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوب قلوبهن. ومن قوله سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية. ثم ذكر قواعد بعد ذلك، فهو قواعد للنساء التي لا يبدين زينتهن عليهن جناح فيضعن ثيابهن فلا مسرجات بزينة وهي استجهر لهن. فأمر غير القواعد بالحجاب، وأباح القواعد وضع الحجاب وضع الثياب، وبين أن استعفافهن خير لهن ولو كن عجائز. فدل ذلك على وجوب الحجاب، وأنه يجب على المرأة أن تستر وجهها وبدنها ولا تبدي زينتها لغير محارمها، حتى القواعد المتمردة في الزينة عليهن الاستثار. فإذا كن قواعد ولا غير متمردات بالزينة فلا بأس بعدم الحجاب، والحجاب أفضل لهن والاستعفاف خير لهن. وأما حديث أسماء بنت أبي بكر من دخلت عليه صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، نهاها النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وأخبرها أن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفه. هو حديث ضعيف عند أهل العلم، رواه أبو داود بإسناد منقطع ضعيف، وهو ضعيف لا يحتج به ولا يعول عليه ولا يحتج به إلا من لا يعرف شأن الحديث. فهو حديث ضعيف جدا، فيه انقطاع وفيه طعام ضعيف لا يحتج به. عمل لدي عامل بالأجرة اليومية عدة أيام ولم يأخذ أجرته حيث أني تأخرت عنه، وعندما بحثت عنه لم أجده، فماذا أعمل بأجرته؟ لو استعنيت بها لا تعرفه فاستعني بها وتسأل عن من يعرفه، فإن وجدتها وجدت من يعرفه سلم بها له، وإلا صدقت بها عنه أو جعلتها في محكمة في مال المحكمة وقيدت اسمه عندهم لعله يأتي بعد حين فيعطى ماله. وإن صدقت بها مضمونة عليه وتجاءت وعطيه إياه إلا يسمح بالصدقة هذا لا بأس. المقصود أنك مخير، إما أن تحبسها عندك بمانا طويلا لعله يأتي، أو تضع عند المحكمة وتكتب اسمه عند المحكمة حتى ترد إليه ماله إذا جاء، أو تصدق بها عنه في رفقة وتأخير أو في بعض المشاريع الخيرية مضمونة تكتبها عندك متى جاء ولم يؤذي صدقتك تعطيه إياه. ماذا يجب على المسلم نحو المجاهدين المسلمين في سوريا الآن؟ الذي نعلم حالهم أنهم مظلومون وأنهم يستحقون العون والمساعدة من إخوانهم، لأن الدولة الآن تقتل فيهم تقتيلا شديدا، وهم إنما طالبوا بحكم الإسلام لم يطالبوا غير حكم الإسلام، والدولة دولة كافرة نصيرية علوية رافضية باطنية، فيجب أن ينصروا وأن يعانوا حتى يستنقذوا بلادهم من أيدي عدوهم الكافر الملحد الذي لا يألو شرا من المسلمين ولا يألو خبالا بالمسلمين. الله المستعان. هل يعتبر المجوس من أهل الكتاب؟ وإن كان غير ذلك فما العبرة بعدم حربهم إذا لم يقبلوا الإسلام؟ المجوس ليسوا من أهل الكتاب ولا تباح نساؤهم، ولكن تؤخذ منه الجزية، تؤخذ الجزية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تؤخذ الجزية كأهل الكتاب، ولكن ليسوا أهل الكتاب، فلا تباح نساؤهم ولا ذبائحهم، ولكن فقط تؤخذ الجزية وتحقر دماؤهم إذا بذلوها ولا يقاتلون، تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وعملا بسنته كما درج عليه أصحابه رضي الله عنه. والمسلمون متبعون وليسوا مبتدعين. نعم. هل يجوز لي أن أخذ زوجتي من عند أهلها بعد الوضع قبل أن تكمل لها 40 يوما؟ هذه مسائل بين الناس يصطلحون فيها بينهم، ولا عرف ما بينهم، ولو كانت عندهم ونفست عنده لا بأس أن تنفس عنده وأن تقيم عنده ولكن لا يطأها حتى تطهر. فالناس في هذا ما يتخلفون. في الغالب والعرف الغالب أنها تكون عند أهلها، ولا سيما إذا كانت جديدة ليس عندها من يقوم عليها، تكون عند أهلها يلاحظونها ويقومون عليها ويخشون فيها حتى ترفع من نفاسها أو تخرج من نفاسها. فإذا اصطلح مع أهلها على بقائها عنده فلا بأس، حتى لو ولدت عنده فلا بأس، لا بأس أن يقوم عليها ويحسن إليها ويخدمها بنفسه أو بواسطة بعض قريباته أو خادمة حتى تعلم من نفاسها أو حتى تطهر من نفاسها، وليس له جماعها حتى تطهر. نعم كالحائض سواء. نعم.